السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه مع تفسير سورة الزمر، وآخر آية تكلمنا عليها قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وذكرنا كلام أهل العلم فيها، وحذرنا أنفسنا وإخواننا من القنوط واليأس، وذكرنا ذلك بشيء من التفصيل. واليوم معنا مسألة مهمة، ألا وهي أن الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم، عندنا هذه الآية العظيمة وعندنا نصوص عامة في القرآن والسنة أن الكافر، أهلا وسهلا الله يكرمك، يغفر له ما قد سلف بإسلامه. ولكن هنا مسألة مهمة، إذا أسلم الكافر ولا زال يصر على بعض الكبائر التي كان يقع فيها مثل الزنا وشرب الخمر، هل بإسلامه تغفر له، أم أنه يكون مثل المسلم غفر له إسلامه وهذه الكبائر التي يقع فيها يؤاخذ بها؟ يا هذا حديثنا إن شاء الله تعالى. ولكن بادئ بدء نذكر كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية، فإن له كلام نفيس جدا. قال في قول جل ذكره: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال: قد دعا الله تعالى إلى مغفرته، قد دعا الله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. قال: يقول الله لهؤلاء جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال: ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم من هؤلاء، وهو فرعون، حيث قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: وما علمت لكم من إله غيري. قال ابن عباس: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله، فقد جحد كتاب الله. ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله تعالى عليه. هذا كلام نفيس مهم جدا مع الكلام السابق الذي ذكرناه في عدم اليأس والقنوط مهما عظم الذنب ومهما كثرت. مسألتنا اليوم ألا وهي كما ذكرنا أن الكافر إذا أسلم هل كل الذنوب تغفر له؟ الإسلام والكفر والكبائر وغيرها، وإن كان مصر عليها لازال بعد أن أسلم يقع في الكبائر؟ الجواب عندنا جواب لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، سئل عن هذه المسألة بعينها، وعندنا كلام نفيس أيضا للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. سئل شيخ الإسلام تيمية عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ فأجاب رحمة الله عليه، قال: إذا أسلم باطنا وظاهرا، يعني أسلم بحق، نزع ترك الكفر وما فيه وأعماله وكلها، إذا أسلم باطنا وظاهرا غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع. وأما الذنوب التي لم يتب منها مثل أن يكون مصرا على ذنب أو ظلم أو فاحشة، واحد مصر كما ذكرنا على كبيرة من كبائر أو على ظلم بعض الناس أو فاحشة ولم يتب منها بالإسلام، فقد قال بعض الناس إنه يغفر له بالإسلام، وهذا قول الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. والصحيح، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية يقول، والصحيح أنه يغفر له ما تاب منه، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أن أأخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، عليه الصلاة وتم السلام. قال: وحسن الإسلام أن يلتزم فعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، وهذا معنى التوبة العامة، فمن أسلم هذا الإسلام وفرت ذنوبه كلها، يعني التزم بعد أن تاب أسلم، التزم شعائر الدين، أدى ما أمره الله وترك ما حرم الله عليه، هذا كل ذنوبه تغفر له لا شك. وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدي ما قبله؟ قال: فإن اللام هنا لتعريف العهد، والإسلام المعهود بينهم هو كان الإسلام الحسن. إذا أسلم الواحد منهم كل الجاهلية يتركها وراء ظهره، وكأنه بدأ ولد الآن. ولو تدبرت أنت سيرهم تعلم هذا، يعني لما جاء ثمامة بن أثال وأسلم قال: والله يا رسول الله ما كان دين أبغض إلي من دينك، الآن أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك أصبح بلدك أحب البلد كلها إلي. خلاص تغير جملة وتفصيل. الحارث كذلك، الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث ابن عبد المطلب، الحارث أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، لما أسلم كذلك تغير جملة وتفصيل. كل الصحابة كذلك رضي الله عنهم كلهم بدون استثناء. هند بنت عتبة لما أسلمت قالت: يا رسول الله والله ما كان أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. أصبح الآن ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. يعني تركوا كل شيء وتغيروا. عمر رضي الله عنه الذي كان يقال عنه لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، صار ترك كل شيء، صار دقيق القلب، يعني هذا الإسلام الحسن. ثم قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن أساء في الإسلام، وقوله ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني لو أصر على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. وهذا موجب النصوص والعدل، فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب، ولم يجب أن يغفر له غيره. والمسلم تائب من الكفر، والمسلم تائب من الكفر، كما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقول تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف. فالانتهاء عن الذنب والتوبة منه، هو التوبة منه. وهنا كلام نفيس أيضا للحافظ الإمام رجب رحمة الله عليه، يقول في شرح صحيح الإمام البخاري، قال: إذا حديث إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر عنه كل سيئة كان أزلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قال: إحسان الإسلام يفسر بمعنيين، أحدهما بإكمال واجتناب محرماته، إكمال المحرمات وترك المكروهات، ومنه الحديث المشهور في السنن: من حسن إسلامه، عفوا، من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. حينئذ بترك حسن الإسلام يكون بترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه. ومنه حديث ابن مسعود الذي خرجاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإن المراد بإحسان في الإسلام فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، وبالإساءة في الإسلام ارتكاب بعض المحظورات التي كانت ترتكب في الجاهلية. وفي حديث ابن مسعود، هذا حديث أيضا أبي سعيد الذي علقه الآن البخاري، قال: دليل على أن الإسلام إنما يكفر ما كان قبله من الكفر ولواحقه التي اجتنبها المسلم بإسلامه، فأما الذنوب التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، فإنه إذا أصر عليها في الإسلام لم يكن تائبا منها، فلا يكفر فلا يكفر عنه بدون التوبة منها. وقد ذكر ذلك طوائف من العلماء من أصحابنا، أصحابنا يعني الحنابلة، كأبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر وغيره، وهو قول طوائف من المتكلمين المعتزلة، وهو اختيار الحليمي، ثم وجدته منصوصا عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، نقل الميموني في مسائله عن أحمد قال: بلغني عن أبي حنيفة أنه كان يقول: لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في غير حديث: إنه يؤاخذ، يعني من أساء أخذ بالأول والآخر، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود أنه قال: إذا أحسنت في الإسلام، إذا أحسنت، والحديث حديث من حسن إسلامه كتب له كل حسنة عملها بعشر أمثالها، وكفر عنه كل سيئة كان أزلفها، عليه الصلاة والسلام. وكذلك حكى الجوزجاني عن أهل الرأي أنهم قالوا: إن من أسلم وهو مصر على الكبائر كفر الإسلام كبائره كلها، ثم أنكر عليهم وجعله من جملة أقوال المرجئة. قال: وقالوا بل يغفر، وخالفوا في ذلك آخرون، وقالوا بل يغفر له في الإسلام كل ما سبق، يعني الرأي الثاني، كل ما سبق في الجاهلية من كفر وذنب وإن أصر عليها. قال: وهو قول كثير من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم كابن حامد والقاضي وغيرهما، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: إن الإسلام يهدم ما قبله. وقال أهل العلم الأولون: يهدم ما قبله، أن يغفر الذنوب التي كانت تنافي الإسلام، وما أصر عليه لا يغفر له، لا بد له من توبة، فيؤاخذ بكفره في الأول والثاني، بما فعل في الأول والثاني. أيها الأحبة الكرام، هذا يدلك على أن العبد يعني لا يصر على ذنب، وإن علم أن الله تعالى تواب رحيم لا شك أن هذا يبشره ويفتح له باب البشرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تنفروا، وبشروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فإذا علم العبد أن مولاه يغفر له كل ذنب إذا تاب إلى الله، فيتوب إلى ربه ويعلم يقينا أن الله سبحانه جل جلاله يغفر ذنبه ولا يصر على ذنب، بل يتوب من كل الذنوب صغيرها وكبيرها. ثم مولانا يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا، الإنابة هي الرجوع إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي إنابة وإسلام. قال أهل العلم: إذا ذكرت الإنابة وحدها في موضع تشمل الإنابة أي الرجوع إلى الله بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، أما إذا جاءت في آية كما هي في هذه الآية: وأنيبوا وأسلموا، وأنيبوا إلى ربكم، تحمل على أعمال القلوب، يعني ارجعوا إلى ربكم بمحبته وخوفه ورجائه ومحبة الخير للمسلمين، يعني أعمال القلوب من الخوف والرجاء والإنابة والتوبة وحسن التوكل على الله، هكذا الإنابة. والإسلام يكون بانقياد الجوارح واستسلامها في الظاهر، كل الجوارح تنقاد لله تبارك وتعالى. والإنابة من العبادات الجليلة، ولفظ الإنابة يرجع إلى أو يدور على الرجوع. قال ابن فارس: النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على اعتياد مكان ورجوع إليه. والإنابة في اصطلاح أهل العلم قالوا: هي إخراج القلب من ظلمات الشبهات، وأيضا قيل الإنابة هي الرجوع من كل شيء إلى الله عز وجل، ترك كل شيء إلى الله تبارك وتعالى، وقيل هي الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى الأنس، إن والله يا إخواني ما كان العبد عنده من أسباب الدنيا فإنه في وحشة شديدة، لا يأنس أبدا ولا يهدأ بال ولا يستقر إلا إذا أنس بربه، أنس بربه سبحانه وأوى إلى الله تبارك وتعالى. والإنابة إنابتان، إنابة الربوبية، وهذه جميع المخلوقات تخضع لله، لربوبية الله عز وجل يعني محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. ولذلك عفوا الإنابة الربوبية، قول الله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فهذا عام في حق كل أحد، كل الخلق ينيبون إلى ربهم، هذه إنابة ربوبية. وأما إنابة الألوهية هذه يفعلها العبد المؤمن، يتوب إلى الله وينيب إليه بمحبته والخضوع إليه والإقبال عليه والإعراض عن كل ما سواه. قال ابن القيم رحمه الله الإنابة من نزل في منزلة التوبة إلى الله نزل في جميع منازل الإسلام، فإذا استقرت قدمه في حسن التوبة يعني تاب إلى الله توبة نصوح، قال نزل بعده في منزل الإنابة إلى الله تعالى، وقد أمر الله بها في كتابه وأثنى عليها، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وربنا يقول ذكر الإنابة في أكثر من آية في كتابه، ذكر الله تعالى عن نبي سليمان قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني بعد هذه الفتنة أناب إلى ربه سبحانه ورجع. وقال تعالى عن نبي الله شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، هذا نبي الله محمد سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. ونبي الله إبراهيم خليل الله قال الله تعالى عنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أواه يعني كثير التأوه من ذنوبه، منيب كثير الرجوع إلى ربه سبحانه وبحمده. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقول الصالحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فالإنابة إلى الله مفتاح السعادة، والله يا أخواني صدق هذا كلام حق، من أراد السعادة في الدنيا والآخرة ينيب لربه، يرجع كل همومك يفرجها مولاك، كل حاجاتك يقضيها الله لك ويقضيها عنك، كل هم وكل غم يكفيك الله إياه. ولذلك قال الله تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، من رجع ومن تاب، ولا يمكن العبد أن يرجع إلى الله إلا إذا شاء الله سبحانه له. وروى الإمام أحمد اسمع لهذا الحديث الجليل، هو حديث حسن لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، اللهم هونوا علينا يا رب العرش العظيم، لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. هي دي، هذه النعمة العظمى، من نعمة الله عليك أن يطيل عمرك بس يرزقك الإنابة. لذلك في الحديث الآخر الثابت الصحيح خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، طال عمره ولازال نعوذ بالله تجده لازال يقع في الزنا، يشرب الخمر، يعق والديه، يسب الدين، يؤذي المسلمين، يؤذي جيرانه، هذا من أسوأ الناس والعياذ بالله تعالى، وهذا من شر الناس. وأخبر مولانا أن الجنة أزلفت أي قربت، صارت قريبة جدا، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال الله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم تفضل علينا واجعلنا منهم، نحن وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا وأحبابنا في الله جميعا. وربنا تعالى أخبر كما مر معنا في هذه السورة العظيمة أن أهل البشرى هم أهل الإنابة، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال الله تعالى قبلها: والذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. هؤلاء عباد الخلص الأصفياء الذين أخلصوا الله سبحانه بعبادتهم، بشرهم بأن لهم الجنان وأن لهم الرضوان. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ومولانا سبحانه جل جلاله لما قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بس منظر ماذا بعدها، قال: منيبين إليه واتقوه. إنابة، رجوع إلى الله، وحذر من معصيته. هكذا المرء ينبغي أن يكون، ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي حديث ابن عباس العظيم، وهو حديث في السنن ثابت بالإسناد الصحيح، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: والله هذا حديث يا إخواني ما أعظمه، ويا ليت إخواننا يحفظوه ويرددوه كثيرا. قال الشيخ الإسلام ابن القيم، كان شيخنا قدس الله روحه ابن القيم ابن شيخ الإسلام تيمية يردد هذا الحديث كثيرا: ربي أعني ولا تعن علي، ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، ربي اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. سخائم الصدور اللي هي الضغينة والشحناء والبغضاء، اجعل صدري سليما منها. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن بريدة، خرج بريدة رضي الله عنه عشاء فلاقيه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأدخله المسجد، فإذا صوت الرجل يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقول مرائيا؟ قال بريدة: أتقول مرائيا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا بل هو مؤمن منيب. الله أكبر، لا بل هو مؤمن منيب. فإذا هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ القرآن بصوت جميل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل: اللهم أحي هذه العبادة في قلوبنا يا رب، وفي بيوتنا، وأعن عليها، وارزقنا حلاوة المناجاة، واكفنا شر الغفلة يا رب العالمين. كان إذا، كما روى الحديث الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، الله أكبر، ووعدك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وإليك أنبت وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن يا إخواني، وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى مولاكم، أرحم بكم من أمهاتكم، أرحم بكم من أنفسكم، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، انقادوا، أطيعوا الأوامر واجتنبوا النواهي. مولانا يقول: أنيبوا وأسلموا إلى الله سبحانه من قبل أن يأتيكم العذاب، فإذا حل لا يمكن أن تنصروا. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من المنيبين إليه الأواهين الأوابين الرجعين من كل ذنب، فإن العبد مهما أذنب وآب ورجع غفر الله له، كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب اغفر لي، أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال ربي جل جلاله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. قال ثم رجع فقال: يا رب اغفر لي، اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله ثانية: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يعمل ما شاء ليس معناها فتح باب الانتهاك، انتهاك المعاصي، لا، يعمل ما شاء ما دام إذا أغوته نفسه، إذا أغواه الشيطان يرجع إلى الله بصدق وإنابة، فإن الله يغفر له ولا يبقي عليه ذنبا. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.